مرة يدعي لسانك دعوة مرة يمكن غضبك يفلت مرة يدعي لسانك دعوة مرة قلبك يسبق لا اسم الله مهما كان ده يبقى ضنايا قلبك يسبق لا اسم الله مهما كان ده يبقى ضنايا Yeah.